القاعدة السادسة والستون من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا بهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر، فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. هذه القاعدة واضحة المعنى، وملخصها أنه ينبغي لقارئ كتاب الله عز وجل ألا يقتصر في فهمه ونظره على ما يتبادر من اللفظ دون النفوذ إلى الدلالات الأخرى، لأن اللفظ له دلالات متعددة، دلالة لزوم ودلالة مطابقة ودلالة تضمن. الناس في كثير من الأحيان يقتصرون في الفهم على دلالة المطابقة وقد ينتقلون إلى دلالة التضمن، ويغفلون كثيرا عن دلالة اللزوم أو الالتزام، وكثير من الفقه إنما يحصل بهذه الدلالة، لا سيما وأن الله جل وعلا قد جمع في هذا الكتاب أمهات المعاني، فينبغي للإنسان أن يعتني بدلالات الألفاظ وما تدل عليه من المعاني ليصل بذلك إلى كمال التدبر والانتفاع بالكتاب المبين. ضرب الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة مثلا فقال: فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يستدل من هذا على أن صفة مشيهم الهون، والهون صفة ظاهرة، لكن هذه الصفة نابعة عن معنى قام في قلوبهم وأخلاقهم، وهو ما تحلوا به من الوقار والسكينة والحلم، فلما عمرت قلوبهم وبواطنهم بهذه المعاني انتقلت إلى ظاهرهم، فكان ظاهرهم مطابقا لباطنهم. من الهون في المشي مع القوة والجلد والإعراض عن أهل الجهل والسفه. أظن القاعدة واضحة. نعم، نأخذ المثل الثاني. ومثل قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله: كيف أدل ذلك؟ كيف دل هذا اللفظ أو هذه الآية على هذه المعاني؟ ها عبد الله، غير هذا أيضا من هذا: حشر لسليمان جنوده، ثم والجنود كثرة والغالب فيهم عدم الاتفاق وقد يكون فيهم صلف، لكن حشر لسليمان جنوده ثم ليسوا من جنس واحد حتى نقول أنهم متجانسون، فبنو البشر يتجانس بعضهم مع بعض، لكنهم متفرقون من أصول مختلفة وأجناس متباينة من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نعم. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة، وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يدل على سوء ظنهم بالله، وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. القاعدة 67، قوله رحمه الله: وقالوا إن نتبع في قوله وقول وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. هذا فيه أن من سوء الظن بالله عز وجل اعتقاد أن الله جل وعلا لا يتم هذا الأمر، فإن من سوء الظن بالرب سبحانه وتعالى أنه لا يتم كلمته، وهو أنه جل وعلا ناصر دينه. قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وتأمل هذه الآية لتعلم تمام رحمة الله بعباده وعظيم غيرة الله جل وعلا على شرعه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر كيد الكافرين وما يمكرونه ليطفئوا نور الله، ثم لما ذكر هذا الكيد وهذا المكر قابله بفعل من الخلق أو بفعل منه؟ بفعل منه. قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلم يرضى الله جل وعلا لحفظ هذا الدين وإكماله أحدا دونه سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أنه لا يقوم هذا الدين بعمل من أتباعه وحملته، لا، لكن الله جل وعلا إذا تخاذل أهل هذا الدين عنه أبدلهم بغيرهم ممن يحفظ الله بهم الدين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالدين محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن سوء الظن بالله عز وجل أن يظن العبد بربه أنه لا يتم أمره، وأنه يجعل العاقبة لغير أهل الإسلام، لغير أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمؤمن مهما كثرت عليه المكدرات وتوالت عليه النكبات ألا يتزعزع يقينه بأن الله جل وعلا ناصر دينه، وأنه سبحانه وتعالى مظهر عباده المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. نعم.